يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأخو المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم. لا يزال الحديث متواصلا على ما يتعلق بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. والله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه في أكثر من آية، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، ومنها قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. قال تعالى عن القرآن: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والآيات كثيرة، كما بقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الكتاب المراد به اللوح المحفوظ، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة، من حديث بن عمر، حديث عمر رضي الله عنه في قصة جبريل عليه السلام، لما جاء قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خير وشر، رواه مسلم. فهذا يدل على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن من لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، فهو كافر. وقد دلت على ذلك النصوص الصحيحة، حديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. هذا صريح بأن من لم يؤمن بالقدر أنه لا يقبل له عمل، يدل على الكفر، وأنه لو مات على هذا أنه من أهل النار والعياذ بالله. ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان به والتسليم. ونؤمن باللوح، اللوح المراد باللوح المحفوظ الذي كتب فيه، الذي أمر الله تعالى القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن في اللوح المحفوظ، كتبه في اللوح المحفوظ وهو عند الله جل وعلا فوق السماوات العلى. ولما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام وجاوز السماوات السبع ووصل إلى سدرة المنتهى، سمع صريف الأقلام، يقول عليه الصلاة والسلام: وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال العلماء: أي أقلام الملائكة التي تنقل من اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب، هذا أم الكتاب كما قال تعالى: وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا عند الله فوق السماوات العلى عند العرش، هذا يسمى أم اللوح المحفوظ، هو أم الكتاب. في كتب أخرى وهي الكتب التي بأيدي الملائكة، ومن الصحيفة التي يكتب فيها الملك رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما تقدم في الدرس الماضي، هذه كتب مكتوب فيها شيء من الغيب، لكن ليس فيها كل ما هو كائن إلى قيام الساعة فيها أشياء، وذكر العلماء أن الملائكة يكتبون في ليلة القدر ما يقع في سنة في السنة الآتية، هذه تكون مع الملائكة كتب، هذه صحيفة العمر للعبد وهذه صحائف سنوية، والملائكة يكتبون ما يقع أيضا ما يعمله العبد تكتبه ملائكة الحسنات، الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات تكتبه الملك الذي يكتب السيئات، وتطابق هذه تلك، فلا يوجد بينها اختلاف كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما في تفسير قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستنساخ والنقل، قال استنسخ الكتاب أو نسخ الكتاب إذا نقله من كتاب إلى آخر، ينسخ أي ينقل نفس هذا الكتاب يكتبه في كتاب آخر، فالمنسوخ لا يخالف المنسوخ لا يخالف المنسوخ منه يتطابقان. قل فالملائكة تكتب ما يعمله العباد وهو مستنسخ من اللوح المحفوظ، تستنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ ويكتبها الملائكة، يعني الصحف منقولة من اللوح المحفوظ وصحف يكتبها الملك ثم يطابق بين الصحيفتين فلا يوجد بينهما اختلاف، لأن ما قدره الله ما علمه الله جل وعلا وكتبه فإنه لا يمكن أن يختلف أو يغاير الواقع، لأن علم الله جل وعلا لا يخطئ ولا يتبدل، فما علمه الله أنه سيقع هو الذي قد كتبه كما سيأتي في كلام المؤلف هنا. والقلم هو القلم الذي خلقه الله جل وعلا وأمره بكتابة مقادير الخلائق كما جاء في سنة أبي داود وجاء عند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم. القلم هذه ضبطت بوجهين بالنصب والرفع، إن أول ما خلق الله القلم، القلم في تصير خبر إن مرفوع، إن أول ما خلق الله القلم، أول اسم إن والقلم خبر إن، جملة تامة الآن. فقال له اكتب هذه جملة جديدة، يعني إن أول ما خلق الله القلم، وبالنص إن أول ما خلق الله القلم، لأن ما تم الكلام لما جاء الخبر، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال الفاء زائدة في الخبر الجملة هذه، قال له اكتب أول ما خلق القلم، إن أول ما خلق القلم قال له اكتب، منهم من يجعل هذا الخبر منهم يقول الخبر محذوف، فما الفرق يعني ايش يترتب على هذا؟ يترتب عليه فرق في المعنى ولا لا؟ إذا قلنا إذا جعلناها بالرفع إن أول ما خلق الله القلم، ايش المعنى؟ إن القلم أول المخلوقات، أول المخلوقات، هذا فيه إشكال، لأنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وإيش وكان عرشه على الماء، يعني معناه أن العرش قبل القلم، ففي إشكال، فكيف الجواب عنه؟ يعني إن أول ما خلق الله القلم، هذه الآن معناها أول مخلوق القلم على الإطلاق قبل العرش وقبل كل شيء، وإذا أخذنا بهذه الرواية على ظاهرها معناه أنه ما فيه مخلوقات ليس لها أول، كما مر معنا في المسألة هذه مرت معنا في أول الكتاب، وأن الصحيح أنه فيها مخلوقات لا أول لها، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز ذلك، أنه يجوز أنه فيه مخلوقات لا أول لها، لكن ليس عين المخلوق، مخلوقات لا أول لها بالجنس وليس بالفرد. طيب الجواب عن هذا سهل، شو قال؟ ها؟ يعني قالوا من إيش؟ أولية نسبية. أولية نسبية من هذا العالم المشاهد. المشاهد. العالم المشاهد من السماوات والأرض وما يشاهده العباد. إذن من هذا العالم المشهود. أما العالم الغيبي فهذا شيء آخر. طيب والدليل على هذا التأويل؟ وكان عرش. حديث ابن عمر كان عرشه على الماء. هذا دليل على هذا التأويل. إذن هذا تأويل سائغ لأنه مبني على نص. وإذا جعلنا القلم مفعولا به ما في إشكال. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. خلق الله القلم فقال له اكتب. الخبر ما جاء فيكون الخبر قال له اكتب فلا إشكال. يعني المعنى على رواية النص أن الله تعالى أمر القلم بالكتابة حال خلقه أو بعد خلقه مباشرة، فليس في هذه الرواية إشكال. فجرى القلم، هذا لفظ أحمد في المسند، فجرى القلم في بما في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا صريح في أن كل شيء سيقع فهو مكتوب، سواء ما يتعلق بالعباد أو ما لا يتعلق، يعني ما يتعلق بالمكلفين أو ما لا يتعلق بالمكلفين. إذن هذا عام كل ما هو كائن، فيما يتعلق بالإنس والجن وما يتعلق بالملائكة وما يتعلق بالحيوانات والجمادات وكل شيء، ما هو كائن إلى يوم القيامة كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هل الذي في اللوح القرآن بحروفه أو ذكر القرآن في اللوح المحفوظ؟ يعني مسألة خلافية وقد مرت معنا في بعض الدروس، وأن الراجح أن القرآن موجود بألفاظه بكلماته كله، لأنه يدخل في جملة عموم أو في يدخل في عموم هذا الحديث. فجرى القلم بما هو كائن، ومما سيكون تكلم الله جل وعلا بالقرآن. ولكن المحذور يعني إثبات أن القرآن في اللوح المحفوظ بحروفه كلها ما في إشكال، لكن إشكال أن يقال إن جبريل أخذه منين؟ من اللوح المحفوظ، هذا خطأ، هذا مخالف للنصوص. يقول مكتوب في اللوح المحفوظ ولكن جبريل عليه السلام تلقاه من الله جل وعلا مباشرة، تكلم الله تعالى به حال نزوله وسمعه جبريل مباشرة من الله جل وعلا ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي دلت عليه ظواهر النصوص كقوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، فجبريل نزل به من الله وليس من اللوح المحفوظ. فإذا كونه في اللوح المحفوظ هذا لا إشكال فيه، وهو أيضا موجود في الصحف مطهرة بأيدي الملائكة. الملائكة بأيديهم صحف فيها القرآن يقرؤونه في السماء، كما قال تعالى والصافات صفا فالتاليات ذكرى. فالتاليات ذكرى، ملائكة تتلو الذكر وهو القرآن. كلا إنه تذكرة، يعني الضمير إنه يعود على القرآن. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي كرام بأيدي سفرة كرام بررة. إذا الآيات صريحة بأن القرآن مكتوب أيضا في هذه الصحف وغير اللوح المحفوظ بأيدي هؤلاء الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بهذه الصفات. ولذا وعلى هذا يفسر قوله عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. قد يشكل هذا، من هم السفرة الكرام البررة؟ قال هم الذين ينزلون بالوحي من السماء من الله جل وعلا على أنبيائه، والذي ينزل بالوحي هو ملك واحد وهو جبريل عليه السلام، ولا يعرف أنه ينزل به غير جبريل عليه السلام. لكن لو قال قائل أليس ثبت في صحيح مسلم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع جبريل عليه السلام، أو كان جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام إن سمع صوتا في السماء فقال جبريل: يا محمد أتدري ما هذا؟ قال قلت: لا. قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم. ثم نزل ملك فقال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم. فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما، بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. هل في إشكال هذا أن الملك هو الذي نزل بالفاتحة هو آخر البقرة؟ لا، نقول الملك نزل بإيش؟ بالبشارة والفضل، ولم ينزل بنفس الآيات، هذا ما في إشكال. إذن كيف نفسر قوله عليه الصلاة والسلام مع السفرة الكرام البررة؟ هم إيش؟ الملائكة الذين يقرؤون القرآن. طيب كيف السفرة جمع والسفير واحد، السفير بالقرآن واحد؟ نقول ما يلزم أن السفرة بالقرآن، يعني ما قال السفرة بالقرآن، السفرة والسفرة هم الذين يرسلهم الله جل وعلا فيما يأمرهم به، وليس بشرط أن يكون بالوحي. والمرسلات عرف على القول بأن الملائكة فالسابحات سبح الملائكة تسبح بأمر الله، فهؤلاء الملائكة مكرمون مقربون إلى الله جل وعلا، يرسلهم ببعض الأمور العظام، وهم من خيرة الملائكة ويقرؤون القرآن ويصلون كما جاء في الحديث: إذا قال المصلي في الأرض آمين وقالت السماء، قالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمقصود أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ومن جملة ذلك القرآن. لكن هذا المكتوب ما هو كائن فقط، ما هو كائن إلى قيام الساعة، وما بعد قيام الساعة هل هو مكتوب؟ الجواب لا، لأن الحديث يدل على ذلك. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أما بعد يوم القيامة فلا شك فيه حوادث لا نهاية لها، لكن الحديث دل على أن المكتوب هو ما سيكون إلى قيام الساعة، وأما بعد قيام الساعة فهذا أمر آخر الله أعلم به. قال: وبجميع ما فيه قد رقم. إيش معنى رقم؟ يعني كتب، كما قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، الرقيم قال هو كتاب معهم، منهم من قال فيه أسماءهم وأسماء أبائهم، ومنهم من قال إنه كتاب الشرع، كتاب الوحي الدين الذي جاء به نبيهم، والله أعلم. ما في دليل يحدد أحد المعنيين، والأصل في هذا أن نقول إنه كتاب، هذا الذي دلت عليه الآية، الرقيم أي كتاب مرقوم مكتوب، لكن الله أعلم بما فيه. وهذه القاعدة في أمر الغيب، أنه لا يجوز الإنسان أن يتكلف وأن يقول ما لا علم له به، ولا يجوز الاعتماد على الإسرائيليات في تفسير كتاب الله جل وعلا كما هو معلوم، لأنه لا يعرف صدقها من كذبها فلا يعتمد عليها. وصحيح يجوز التحديث، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، التحديث شيء وتفسير القرآن بالإسرائيليات شيء آخر، التحديث فيما لا نعلم كذبه هذا حكمه الجواز، حدثوا عن بني إسرائيل، لكن بشرط ألا نعرف كذبه. أما إذا كان القرآن يكذبه أو السنة الصحيحة تكذبه فلا يحل لنا أن نحدث به إلا على سبيل التحذير. أما ما سكت عنه ولا ندري هل هو صحيح أو كذب، صدق أو كذب، نقول يجوز أن نحدث به، لكن لا يجوز أن نذكره على أنه تفسير للقرآن، أن إذا جعلناه تفسيرا معناه أننا اعتمدناه وأقررناه، فقلنا الآية معناها كذا وكذا مما ذكر في هذه الإسرائيليات، وهذا خطأ. فإذا نقول معهم كتاب مكتوب الله أعلم بما فيه، وعدم العلم به لا يضر، والعلم به لا ينفع، لأنه لو كان مما ينفع لأخبرنا الله تعالى به. وتجد من يبحث عن هذه الأمور الغيبية ويتكلف ويرجم بالغيب ويكثر من الكلام والأقوال والأخذ والرد يكون هذا على حساب ما بين فلا ينتفع به، لأن النفس مثل الإناء، القلب كالإناء، إذا وضع فيه أشياء صارت على حساب أشياء أخرى. فينبغي المؤمن أن يشح بقلبه، أن يملأه ما لا يفيد، لأن القلب إناء والعلم كثير، فما لم يبسط ويبين في الكتاب والسنة فأعرض عنه، لأنه لو كان مفيدا لبين. فلا تشغل نفسك وتملأ قلبك بما لا يفيد. وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتب الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه. طيب لو قالوا لم يقدروا عليه، صح ولا لا؟ صحيح، لا يمكن. إذا كتب الله جل وعلا أن هذا سيقع، لا يمكن أن يجعله العباد غير واقع، لا يمكن. طيب لو قال مغالط، إذن معناه أنهم لا يقدرون على مخالفة ما كتب، إذن معناه أنهم مجبرون على ما كتب. واضح؟ مدام أنه مثلا مكتوب كذا، هل يقدر العبد على أن يغير؟ هذا مكتوب أنه ما يصلي، هل يقدر على أن يكون أن يصلي يوقع الصلاة؟ وش نقول؟ أجيبه قل لا يقدر. طيب يقول خلاص، هذا الجبر، أنا غير قادر على أن أصلي. ذكر الشارح رحمه الله ابن عبد العز في شرح الطحاوية وبين أن هذه مغالطة، وأنه لا يقدر لا لأنه عاجز ليس عنده القدرة، القدرة موجودة ولكن لا يقدر، أن ليس مستحيلا لذاته، أنه مستحيل نقسم إلى قسمين، مستحيل لذاته ومستحيل لأن الله تعالى لم يقدر أن يقع، مع القدرة عند العبد على إيقاعه. فالمستحيل الأول نقول لا، هذا ليس بمستحيل، لأن العبد عنده قدرة على أن يصلي، ليس عاجزا عن الصلاة، عنده قدرة. إذن هذا ليس مستحيل لذاته، إنه مستحيل لأن الله تعالى لم يشاءه ولم يكتبه، فلا يستطيع عبادة أن يغيروا. فالله سبحانه وتعالى علم أن هذا العبد سيختار عدم الصلاة فكتبه، ولو علم جل وعلا أن العبد سيختار الصلاة لكتبه. فإذا علم الله لا يتغير ولا يتبدل، لا لأن العبد لا قدرة له على التغيير، فعنده القدرة على هذا وهذا، لكن لا يتبدل لأن علم الله لا يخطئ. والله جل وعلا علم أنه سيختار بمشيئته ترك الصلاة فكتب أنه لا يصلي، ولو كان سيختار الصلاة لعلمه جل وعلا وكتب أنه مصلي. إذن القدرة في أصلها موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، موجودة في أصلها، لكنه لم يشاء باختياره، وعلم الله أنه لم يشاء فكتبه غير مصلي، فليس فيه إجبار. وعلى هذا يفهم قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قد يقول قال ما كانوا يستطيعون السمع، إذن هم معذورون. السمع ما المراد به؟ ما المراد بالسمع هنا؟ ها؟ هو مجرد إدراك الصوت ولا الاستجابة؟ الاستجابة والفعل. ما كانوا يستطيعون السمع، ما يستطيع أن يستجيب ويعمل، وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لكن هل هم معذورون؟ الجواب لا، لأن أصل القدرة موجود، لكنهم لما اختاروا الكفر والضلال ختم الله على قلوبهم وقلب قلوبهم وأزاغها، فلا يستطيعون على غير ما قدر الله جل وعلا. وإلا فأصل الاختيار موجود، أصل القدرة موجود. أما الذي لا قدرة له فيه وأصل القدرة غير موجود، فإن هذا لا يحاسب عليه العبد، كالنسب واللون والطول والقصر، هذه مستحيل لذاته بالنسبة للإنسان، ولا قدرة عليه ولا اختيار له فيه، فهذا لا يحاسب عليه. أما هذه الأمور الاختيارية فهو عنده أصل القدرة، ولكن علم الله لا يمكن أن يتبدل. قال ولا يجتمع كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. هذه نفس الأولى. ويحتج كما تقدم على من جادل في القدر، نقول له إنك لا تعلم القدر، القدر سر مكتوب، فما الذي أدراك أنه مكتوب لك أنك لا تفعل هذا؟ فقدر أنك تفعله وافعله. فاحتجاج بالقدر باطل من أصله شرعا وعقلا وواقعا أيضا. باطل شرعا رد الله تعالى عليهم بالآيات التي تقدمت آية الأنعام، سيقول الذين أشركوا، آية النحل وقال الذين أشركوا. ومن جهة الواقع أيضا، من جهة العقل كما سمعنا، ومن جهة الواقع وقال إن الاحتجاج بالقدر لا يمكن أن يطرد أبدا، طرده فيه فساد للأديان وللدين والدنيا. كيف ذلك؟ المحتج بالقدر هل يستطيع أن يلتزم حجته ولا ما يستطيع؟ لا يستطيع. أنه لو جاء شخص وضربه أو أخذ ماله واستدل احتج بالقدر، قال والله أنا مقدر علي أني أضربك، صح ولا لا؟ مقدر ولا لا؟ مقدر. قل الله أنا مقدر، مكتوب قضاء وقدر، يا ضربتك بقدر الله وأخذت مالك بقدر الله، تهك عرضه بقدر الله، هل يستطيع أن يقبل حجته؟ لا يستطيع. يعني لو فتح هذا الباب لفسدت الدنيا، استطاع كل واحد أن يقتل من يشاء وأن يأخذ ماله وأن ينتهك عرضه ويحتج بالقدر. فإذا الاحتجاج بالقدر لا يمكن أن يطرد، حتى الذين يحتجون به يغفلون عن طرد القدر. الاحتجاج بالقدر قد يحتجون به لحاجة شهوته لهذه المعصية، فيحتج بالقدر من أجل أن يزيل اللوم عن نفسه، لكن لو تأمل وفكر أنه لو طرد هذا لفسد الدنيا لما طرده، لأنه سيأتيه من المضرة أكثر من المصلحة التي تأتيه. فلا يمكن أن تقوم ليقوم لا دين ولا دنيا على إنكار القدر، على يعني القول بالجبر والاحتجاج بالقدر. ثم قال رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم يعني معناه أنه كتب وانتهى. القلم الذي خلق الله جل وعلا وأمره بالكتابة هذا قد جف، وهو قلم له إدراك، ولذلك كتب بنفسه. ما يعني ما ورد أن الله تعالى هو الذي كتب به، لا، الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده كما ثبت في الحديث الصحيحة، ولكنه لم يكتب بيده جل وعلا في هذا القلم، وإنما جرى القلم بنفسه بما هو كائن إلى يوم القيامة. فدل هذا على أن القلم له إدراك، وأنه سمع كلام الله جل وعلا، وأنه نفذه وكتب كل شيء. وهذا يدل على كمال قدرة الله. هذه آية عظيمة والدلالة ظاهرة على كمال قدرته جل وعلا، وإلا فإن هذه الكائنات لا يحصيها إلا الله، شيء عظيم لا يحصيها إلا الله، شيء يعني ما تحيط به العقول، ماذا يقع من الإنس والجن ومن الملائكة ومن الجمادات والحيوانات التي لا يحصيها إلا الله إلى يوم القيامة، هذا أمر عظيم. لذلك جرى القلم في تلك الساعة بما هو كان، كل ما سيكون كتبه في تلك الساعة وفرغ منه، جف القلم انتهى، يعني كتب وانتهى، فليست الكتابة مستمرة، انتهت. لكن في كتابات أخرى كما تقدم هذه تكون شيئا بعد شيء. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا فيه راحة، فيه راحة وطمأنينة، فإن الإنسان إذا أصابه شيء من المصائب فإنه يرتاح ولا يكون في نفسه شيء من الحسرة والندامة. ما أصابك لم يكن ليخطئك. إنسان مثلا حصل من شيء من الخطأ فأصيب بمصيبة، قد يأتي الشيطان ويقول لو ما أخطأت كم ما جتك هذه المصيبة، قد هذه المصيبة تبقى طوال العمر. إنسان أسرع أو كذا فأصدم فانكسر ظهره وصار مشلولا طوال عمره، فكلما تذكر ذلك الموقف تحسر، قال لو ما أسرعت كم ما صرت مشلولا طوال عمري، لو ما قطعت الإشارة كم ما حصل عندك الحادث، لو ما فعلت كذا ما حصل كذا. فتبقى حسرة في قلبه، لأنه يتصور الشيطان يسوي له أنه لو ما فعل ذلك السبب أنه لم يصبه ما أصابه، يعني بالإمكان كان يقدر يستطيع أن يتلافاه، لكن هذا غير صحيح. ما كتب الله جل وعلا لا يمكن للعبد أن يتلافاه أبدا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني لا يمكن, لا يستطيع العبد أن يتخلص أو أن يفلت مما كتب الله جل وعلا. إذن الله قدر أن يكون هذا الحادث بهذا السبب فلا تجزع, لا بد أن يقع, أصابك لم يكن ليخطئك, خلاص يرتاح الإنسان, وأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه أن يكون معوقا مشلولا, ما في حيلة للفكاك, الله كتب أن يبتليه بهذا الابتلاء, فلا حيلة إلا التسليم والرضا بقضاء الله والصبر والاحتساب. كذلك من أصيب بمصيبة وافتقر, قد إنسان مثلا يدخل في مساهمة وكذا في عمل تجاري ثم يخسر كل ماله فيبقى متحسرا طوال العمر ويلعن ويشتم السائل الذي كان السبب, فلان هو السبب في خسارتي, لو ما عرف فلان ما دخلت في هذه التجارة ما خسرت, فيبقى متحسرا طوال عمره, وهذا لا يغني عنه شيئا. يعني الله تعالى لابد كتب هذا الشيء فلا بد أن يقع. طيب لو قال قائل هذا إنسان قتله شخص ومات وهو في مقتبل العمر في 20 في 30, فبعض الناس إذا أراد أن يعزي يقول يا أخي قضاء وقدر, يا أخي لو ما قتله فلان لا صدم ومات, لو ما صدم لمات سكتة, لأن عمره 20 سنة لا يمكن يزيد, فلا تحزن, لو ما قتله هذا الشخص لمات على فراشه أو مات بمرض أو مات بحادث أو بسبب آخر, لأنه قد كتب له عمر 20 سنة فلا يمكن أن يزيد. هل هذا التعزي وهذا الكلام هل هو صحيح؟ وإلا عليه ما عليه, شو الجواب؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا بد أن يقع هذا ولا يمكن أن لا يقع, هذا تقدير شيء باطل, تقدير محال, فما لم يقدره الله جل وعلا فلا يمكن أن يقع, وما قدره الله لا يمكن أن يتخلف. إذن القول القائل لو لم يقتله هذا لمات بمرض, هذا رجم بالغيب والله أعلم, لكن لما قالوا لو لم يقال الصابر يقال لو لم يقتله هذا, لو ما قدر الله تعالى أن يقتل وش يكون؟ يقول الله أعلم. لو لم يقدر الله عز وجل يقتل ما ندري, يقول هذا غيب, قد يكتب الله أن يموت سبب آخر, قد يكتب الله أن يعيش أكثر, فهذا غيب نتوقف فيه. إذن القول أنه لو لم يقتل لمات بكذا هذا رجم بالغيب, فنقول أنه أولا نقول لا بد أن يقع هذا شيء, شيء ثاني لو قدرنا فرضنا جدلا نقول الله أعلم, يعني هذا غيب وليس لنا أن نجزم أو أن نرجم بالغيب. وذلك الله تعالى يقول قل لو كنتم في بيوتكم إيش لبرز الذين, ما قال لمتم بمرض أو سكتة أو نحو ذلك, لا تأكيد قدر, ما ذكر شيئا آخر, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم, الذي كتب عليه القتل لابد أن يموت من القتل ولم يذكر سبب آخر. إذن القدر فيه راحة كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, عدم اليأس واضح جدا, احرص على ما ينفعك, استعن بالله, وفين احرص على ما ينفعك واستعن بالله, فإن أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا لكان كذا, ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ما علاقة الحرص بآخر الحديث؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله, احرص على ما ينفعك واستعن بالله, فإن أصابك شيء فلا تقل, ما علاقة الحرص على عدم الندم؟ علاقة واضحة, أن الإنسان يندم بسبب إيش؟ تفريط, فإذا حرص هذا واحد فعل الأسباب, والثاني الاستعانة بالله لأنه يعلم أن الأسباب وحدها لا تكفي, إذا وجد الحرص والاستعانة بالله وعدم العجز ولا تعجز, يعني لا تتكاسل, العجز الذي هو الكسل باختيار العبد, أما العجز الذي هو عدم القدرة هذا ما ينهى عنه لأنه ليس باختيار الشخص, لكن العجز يقول والله عجز العاجز من أتبع نفسه هواها, يعني ترك الشيء مع القدرة عليه لكن كسلا ولا تعجز, فإذا فعل هذه الثلاثة حرص على ما ينفعه استعان بالله واجتهد فعل كل ما يقدر عليه، هنا لن يندم لأنه لم يترك شيئا مقدورا عليه حتى يندم، هنا يسلم للقدر ولا يكون عنده شيء من الجزاء. لكن لو قال قائل ما علاقة القدر بعدم الفرح، ما علاقة القدر بعدم الفرح؟ إذا قدر الله لك شيئا سارا شيئا نافعا فإن الإيمان بالقدر يمنع من الفرح الذي فرح الأشر والبطر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. علاقة القدر بعدم الفرح ظاهرة أيضا، وهي أنه إذا آمن أن هذا بقدر الله وأنه ليس بحوله ولا قوته فإنه لن يفرح فرح الأشر والبطر، يفرح برحمة الله صحيح، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، يشمل خير الدنيا والآخرة. أما فرح الكبر والأشر والبطر فلا، لأنه يؤمن بالقدر ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر له هذا وأعانه عليه، ولولا فضل الله ما حصل، فلا ينسبه لنفسه إنما ينسبه إلى الله، فلا يفرح فرح الكبر. طيب إذا الاحتجاج المصيبة على القدر، هذا الاحتجاج بالقدر على المصيبة هذا جائز، والرضا بالمصيبة مستحب. لكن لو قال قائل هل يجوز أن نرضى بالقدر فيما يتعلق بالأمور الاختيارية، الأمور غير الاختيارية، أنا ما في إشكال أننا نرضى بالقدر ونسلم، لكن إذا قدر الله معصية، لأن المعصية العاصي تقع بقدر الله ولا لا؟ لا شك تقع بقدر الله، لكن هل يجوز أن نرضى بهذا القدر ولا ما نرضى، ولا في تفصيل؟ من العلماء فصل قال هذا فيه تفصيل، يقول هذه المعصية لها متعلقان، متعلق الأول متعلق بالله، بالله جل وعلا، مشيئة الله وتقديره، هذا يجب أن نرضى به، نرضى بذلك. يعني مثلا لو قلنا والله وجود الكفار، كثرة الكفرة، الكفار أكثر أهل الأرض، كثرة الشر والمعاصي والفتن وكذا، هل نجزع ونحسب ولا نرضى به؟ نقول من جهة أنه قضاء وقدر نرضى به، لأنه لحكمة بالغة ولمصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله فنرضى به. ومن جهة وقوعه متعلق الثاني، من جهة إيقاع العبد له، هذا يجب علينا أن نكرهه ولا نرضى به. إذا ما يتعلق بالفعال الاختيارية نقول يرضى بها من وجه، وما يتعلق بالله لأن هذا خير، والله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الشر، يقول عليه الصلاة والسلام والخير الخير في يديك والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله، يقع من الله ولكن لا ينسب إلى الله، قد يوقعه الله ما من شيء إلا من الله، لكنه لا ينسب إلى الله، لا ينسب إلى الله جل وعلا، لأنه جل وعلا وإن خلق الشر وشاءه وقدره وأوقعه فإنه لا يوقعه لذاته، وإنما يوقعه لما ترتب عليه من المصالح الكبار، مثل خلق إبليس، وجود الكفرة، ووجود الذنوب والمعاصي، هذه يحصل بها الابتلاء والامتحان والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبضدها تتبين الأشياء. فهذا هو التفصيل فيما يتعلق بتقدير الله جل وعلا للأفعال الاختيارية. ثم قال رحمه الله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، لا شك أن هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان بالقدر. أركان الإيمان بالقدر أربعة، لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأركان الأربعة. الأول العلم، فمن أنكر العلم كفر، وأنكر القدر وكفر، هذا أعظم شيء، كار العلم هو أعظم شيء. وذلك لما خرجت القدرية في أواخر عهد الصحابة رضي الله عن الصحابة، قال ابن عباس رضي الله عنه ناظروهم بالعلم، فإن أثبتوه إيش خصوا، وإن أنكروه كفروا. كيف ذلك؟ القدرية يقولون إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد، العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يختاره ويوقعه. طيب لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لئلا يكون مجبرا، لأن لو قالوا إن الله هو الذي قدر فعل العبد وخلقه وأوقعه لا كان ظلما، كيف يقدره يشاء ويقدره ثم يعذب العبد عليه؟ تبس عليهم هذا الأمر ولم يفرقوا بين الخلق والمشيئة وكون العبد هو الكاسب، الله هو الخالق والعبد هو الكاسب وليس بينهما تعارض، لكن لم تصل عقولهم ولم تنشرح صدورهم للجمع بين هذين الأمرين، فاعتقدوا أن إثبات القدر يلزم منه الإجبار، ففروا من الإجبار وأنكروا القدر. قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني مستعنف، هذا مخالف للصريح الأدلة من القرآن والسنة، ما من شيء إلا هو مكتوب، كيف مستعنف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام سئل لأرأيت ما يعمل العباد، أهو شيء قد مضى وكتب في قدر سبق أو فيما يستقبلون به؟ قال لا، بل شيء قد كتب وسبق. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إلى آخر الحديث. فإذا هذا لا شك أنه ضلال وباطل. فابن عباس رضي الله عنه قال ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا. كيف يخصمون؟ يقول إنه نسألهم، نقول هذا الذي يعمله العبد من كفر أو زنا أو ما شابه ذلك، الله يعلم أن هذا سيزني ويكفر ولا ما يعلم؟ قالوا لا يعلم، كفروا، لأنهم أنكروا العلم وخالفوا صريح النصوص. عالم الغيب والشهادة، إن الله لا أخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا كفر صريح، إنكار صريح لهذه النصوص الكثيرة. فإن قال إنه يعلم، نقول حصلت الورطة اللي أنتم هربتم منها. إذا قلتم يعلم أنه سيزني، نقول طيب العبد يستطيع أن يغير علم الله ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. إذا قروا بالعلم حتى لو أنكروا الكتابة خصموا، لأن نقول أنتم قلتم يعلم أن فلان سيزني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، طيب هل هذا العبد يستطيع أن يغير علم الله؟ سيقولون إن قالوا يستطيع أن يغير علم الله وش يكون؟ أنكروا العلم، لأنه يعني نقضوا العلم، يعني ما صار إيمان بالعلم. فقال يستطيع أن يغير علم الله، إذن ما في علم، صار علم يتغير، إذن ما في علم. وإن قالوا لا يستطيع أن يغير علم الله فهم صحيح، التزموا إثبات العلم، لكن إيش؟ ما خصم. يعني هذا هو الذي فروا منه. وتقدم الجواب عليها أنه لا تلازم بين العلم وبين أو العلم والكتابة والمشيئة وبين الإجبار، فالله سبحانه وتعالى عالم أن هذا العبد سيختار الخير فعانه عليه كتبه وعانه عليه فضلا، وعلم أن هذا العبد سيختار الشر باختياره وقد أعطاه الاختيار فأضله جل وعلا عدلا ومكنه منه لأجل أن يحصل الابتلاء والامتحان. ولو شاء الله جل وعلا لمنعه منه ولم يواقعه، ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. إذن هذا الركن الأول، إثبات العلم. الركن الثاني، إثبات إيش؟ الكتابة، لأن من أنكر الكتابة فقد كفر، لأنه أنكر النصوص الصريحة من القرآن والسنة. إن ذلك في كتاب، وكل صغير وكبير مستطر، أي مسطور مكتوب، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. النصوص ظاهرة صريحة من القرآن ومن السنة كما تقدم في إثبات الكتابة. طيب آمن بالعلم والكتابة، هل يكفي؟ لا، لابد أن يؤمن أيضا بالخلق والمشيئة. هذا في أصل القدر، علم وكتبه، ثم هذا في الوقوع. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية جعلهما درجتين، الدرجة الأولى العلم والكتابة، هذا قبل وقوع الفعل، ثم حين الوقوع فيه الخلق والمشيئة. فمن أنكر المشيئة فإنه لم يؤمن بالقدر، قال إن العبد يختار ما يشاء، هذا فيه إنكار للربوبية ولم يجعل الله جل وعلا يفعل ما يشاء، فهذا فيه إنكار لكمال قدرة الله وتصرفه في الكون، فإنه يعني يفعل هذا العبد ما لا يشاءه الله، هذا باطل في إنكار النصوص. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرابع الخلق، فإن الله تعالى هو الذي يخلق فعل العبد، والعبد هو الذي يوقعه ويختاره، وهذا لا ليس بينهما ولا تعارض بين هذا وهذا، لأن كل شيء مخلوق لله، كل ما في الوجود من العباد وأفعال العباد فهو مخلوق، الله خالق كل شيء. فإذا كان الله تعالى إذا فعل العبد شيئا فالله تعالى هو الذي خلق فعله. طيب القدرية وش يقولون؟ كيف ينفكون من هذه؟ إذا جاء الخلق وش يقولون؟ قلنا العبد هو الذي يخلق فعله، يعني الله ما له مشيئة ولا ما يعلم فعل العبد، هذا كان يقول غلاة القدرية، لكن لما رأوا أن هذا كفر صريح رجعوا عنه وأثبتوا العلم، لكنهم تناقضوا وأنكروا الخلق الكتابة والخلق والمشيئة. طيب إذا جاءت المشيئة قالوا يعني العبد هو الذي يشاء فعله. طيب إذا شاء الله أنه ما يقع وشاء العبد أنه يقع، وش اللي يصير؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع عندهم، الله شاء أنه ما يقع وهم يقولوا، والعبد شاء أن يقع يقول يقع ما شاء العبد، هذا والعياذ بالله هذا كفر يتعلق بإيش؟ توحيد الربوبية، وأعظم من الشرك الذي يتعلق بتوحيد الألوهية. وذلك قال إن أعرابيا جاء لأبي عبيد من يعني أئمة المعتزلة فقال له إن ناقتي ضلت أسرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال هذا قال اللهم إن ناقته قد سرقت ولم تشع أن تسرق فردها إليه، فقال الأعرابي بفطرته يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، فإنه إذا سرقت إذا شاء أن يسرق وسرقت قد يشاء أن يردها ولا ترد، أنه ما شاء أن تزرع، هذا يعني بزعم أنه ينزه الله جل وعلا على أن يشاء هذه الأشياء المحرمة التي يعاقب عليها العباد، أنه كيف يعني يشاء أن يسرق ثم يعاقبه على السرقة، فهم يقولون أن العبد هو الذي ينفرد بالمشيئة، ولو شاء الله أنه لا يقع فإنه يقع إذا شاءه العبد، فلا شك أنه ضلال مبين، وأنه فيه تكذيب للنصوص وفيه أيضا تنقص لله جل وعلا. قال أحدهم سبحانه من تنزه عن الفحشاء، سبحانه من تنزه عن الفحشاء، هذه كلمة حق أريد بها باطل، سبحانه من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق السرعيني قال سبحانه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يقول سبحانه من تنزه عن الفحشاء يعني تنزه عن يشاء الكفر يشاء السرقة ويشاء الزنا ونحو ذلك، فرد عليه قال سبحانه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، المقصود أن الإيمان بالمشيئة أنه لا بد منه، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا به، وليس هناك تعارض، لو من أن الله تعالى علم هذه الأشياء ثم كتبها وعند الوقوع لا تقع إلا بمشيئته جل وعلا وهو الذي يخلقها، فالخلق خلق الله والفعل والكسب كسب العبد، فالزنا الواقع الله الذي خلقه والفعل والكسب ينسب إلى العبد، فهذا الفعل مخلوق لله ومنسوب إلى العبد لأنه فعله باختياره ومشيئته. وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، هذا فيما يتعلق بإثبات العلم في كل دقيق وجليل ما يتعلق بالخلق، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، يعني تقدير دقيق لا يمكن أن يختلف، ولا يمكن أن يتغير. ليس فيه ناقض ولا معقب. ناقض يعني مبطل، ينقض هذا القدر يعني يبطله، لا يمكن أن ينقض ما أبرم الله جل وعلا. ومعقب، إيش معنى معقب؟ يعني مؤخر. معقب يعني مؤخر، عقب يعني بقي في المكان، يعني معناه يؤخر أمر الله. فإذا شاء الله شيئا وقدره فإنه لابد أن يقع وفي نفس الوقت الذي أراد الله جل وعلا، فلا أحد يستطيع رده ولا أحد يستطيع تأخيره عن وقته، ولا مزيل ولا مغير، هذه تأكيدات لما سبق، ولا ناقض ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله جل وعلا وبربوبيته. فلا يتم الإيمان بتوحيد الربوبية إلا بالإيمان بهذه المراحل أو الأركان الأربعة، وذلك كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أحيانا يقال القضاء والقدر، دائما نسمع القضاء والقدر، فما الفرق بين القضاء والقدر؟ هل هو بمعنى واحد ولا بينهما فرق؟ والله يقول: يا أخي هذا قضاء، يا أخي إذا وقع شيء يقول هذا قضاء الله، ولا يقول: يا أخي هذا قدر الله. هل بينهما فرق ولا اختلاف في التعبير والمعنى واحد؟ وإلا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع مثل الإسلام والإيمان، وش الأقرب؟ أيوة، والقضاء إلى قول إذا افترق اجتمع، يا واحد يقول لك وقعت مصيبة قال: يا أخي هذا قضاء الله يا أخي. صحيح. واحد ثاني قال لك: يا أخي هذا قدر الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قل قدر الله في لفظ وضبطت من الوجه الثاني قدر الله، وقدر والضبط الثاني قدر الله. صحيح، قضاء قدر. بعض الناس يجمع يقول هذا قضاء وقدر، إذا جاء وحده يشمل المعنيين والمراد به المقضي الذي وقع، وإذا جاء معا فيراد بالقدر ما كتب قبل أن يقع، والقضاء ما وقع. القضاء قضى الله هذا الأمر فيعني أوقعه، والقدر قدر أي كتبه، علمه جل وعلا وكتبه وسيقع كما علم جل وعلا. إذن القدر يراد به الشيء السابق قبل الوقوع، والقضاء يراد به الوقوع. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدرا مقدورا، تأكيد قدره الله مقدور أي قدره الله جل وعلا وسيقع بقدرته جل وعلا كما قدره. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وهم القدرية الذين يسمون مجوس هذه الأمة. ورد حديث بهذا المعنى، لكن معروف أنها حديث ضعيفة، رواه أبو داود وغيره، لكن معروف أنها حديث ضعيفة. القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم، لكن المعروف أن حديث ضعيفة، جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه انقطاع بينه وبين من رواه عنه بأبو حازم، رواه عن ابن عمر لكن السند فيه انقطاع. وذكر الشارح رحمه الله قال: لا يصح منها شيء، المرفوع لا يصح منه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى صحيح. وقال قائل: يعني ما وجه الشبه بين القدرية وبين المجوس؟ القدرية مجوس هذه الأمة، عندما قلنا أن هذا موقوف على الصحابة رضي الله عنهم، فكيف المقاوش وجه الشبه بين القدرية والمجوس؟ للكون نعم، إله النور وإله الظلمة، إله الخير وإله الشر، هكذا يقولون. والمجوس من هم؟ القدرية الله تعالى العبد يخلق فعل نفسه والله تعالى يخلق ما عداه. إذن هم جعلوا للكون أو في الكون خالقا غير الله وهو العبد الذي يخلق فعل نفسه بزعمهم والعياذ بالله. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، هذه فسرت بأحد وجهين، الله خلقكم وما تعملون، ما هذه فسرت بأنها مصدرية، يكون المعنى على ذلك والله خلقكم وعملكم، نفس العمل مباشرة، والله خلقكم وعملكم. والتقدير الثاني أن ما اسم موصول، ويصير المعنى والله خلقكم والذي تعملونه. طيب وش الفرق في المعنى؟ وما تعملون المراد به نفس العمل، وما تعملونه المعمول، يعني واحد صنع صنما فالصنم هذا ما الذي خلقه؟ هو الله، إذا جعلناها مصدرية والله خلقكم والذي تعملونه، أي هذه الأصنام التي عملتموها هي خلقها الله جل وعلا، هي خلق الله، مع أن الإنسان هو الذي باشر تصنيعها وتسويتها لكنها خلق الله. أيهما الأقرب والأرجح في هذه الآية، نجعلها اسم موصول ولا نجعلها مصدرية؟ ابن القيم رحمه الله يرجح أن تكون موصولة، قال لأنها أبلغ في الاحتجاج على المشركين، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فإذا قال والله خلقكم وما تعملون، لأن الاحتجاج الآن عليهم بإيش؟ بالمباشرة ولا بهذه الأصنام، إبطال عبادة هذه الأصنام، مراد إبطال عبادة هذه الأصنام، فكان يقول أنتم وأصنامكم خلق من خلق الله فكيف تعبدون مخلوقا. لكن أيضا حتى لو رجحنا هذا يقول هذا يتضمن القول الثاني، لأنه إذا كان الصنم مخلوقا فالصنم وجد من مادة وعمل، إذا كان قلنا الصنم خلقه الله، الصنم موجود من شيء، المادة هو إيش؟ والعمل. إذا قلنا الصنم مخلوق فالمادة مخلوقة، خلق من طين ولا من مادة أخرى، والعمل. فإذا سيكون الأمران كلاهما مخلوقين، لأن الصنم مكون من اثنين فيدخل فيه ضمنا عمل العامل، وأن الله تعالى يخلق العبد وعمله، فالذي يباشر الزنا مباشرته بكونه يقدم ويباشر هذا الفعل المحرم عمله هذا وهو الزنا، المسمى بهذا الاسم مخلوق لله جل وعلا، خلق الله، لكن الكاسب منه هو الإنسان، فلا ينسب إلى الله جل وعلا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، نقف على فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.